هنا سائلة من مصر عن طريق موقع ميراث الأنبياء، لها سؤالان أختصرهما. السؤال الأول، تقول لي ابنة تبلغ من العمر 13 عاما وارتدت النقاب بعد أن بلغت مباشرة، ولكنها يعني تغير سلوكها بعد ذلك وتركت النقاب، يعني تقول يعني رأت مخالفة يعني معاملة الناس لها تغيرت، وأنها لا تستطيع أن تلعب ونحو ذلك. فتقول أنا شددت، لا تستطيع ماذا؟ لا تستطيع أن تلعب، يعني تقول تلعب؟ نعم تلعب يعني نعم مع الأطفال وكذا، فتركت ذلك مع معرفتها أنه خطأ، وتقول عاقبتها عقابا شديدا في ذلك. فتسأل ما هو الحل معها بارك الله فيكم، هل تلين معها أو تستمر في عقوبتها ونحو ذلك؟ أولا أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يصلح بنيتك ويردها إليه ردا جميلا. وثانيا أقول لها يا بنتي، بنت هذه الأخت، كيف تلعبين في الشارع وأنت عمرك 13 سنة؟ إن نسوة تزوجنا على 12 وأنجبنا على 13، ويحضرني قول لعائشة رضي الله عنها قالت إذا بلغت الجارية 9 سنين فهي امرأة، فحق عليك يا بنتي أن تحتشمي وأن تنتقبي، أو تجعلين غطاء يغطي من الخمار رأسك ووجهك، هذه سنة الله وأنت مسلمة، فارضي بسنة الله التي جاء بها رسوله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، فلا خيار لنا ولا لك يا بنتي، بل يجب علينا التسليم لقضاء الله وقضاء رسوله صلى الله عليه وسلم. واحذري يا أيتها الفتاة، أنا يظهر لي أنك بالغة، وهذا أنت أعرف وأمك تعرف، لكن خروجك مع الأطفال للعب في الشوارع هذا أمر يا بنتي يأباه العقل والعرف قبل الشرع. ذكرت لك أيتها البنية ما قالته الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها وعن أبيها، وإن رغمت أنوف الرافضة وإن كانوا جالسين بجواري وما أظنهم ملاعين لا يحبون مساجد المسلمين. نعم. ثم عليك أنت يا بنيتي أن تجتهدي في نصحها ومحبة الخير لها، واجلبي عليها من كتب أهل العلم في هذا رفيع مثل رسائل الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله وغيره من كذلك أشرطة أهل العلم، وأظن الموقع في هذا سيفيدك إن شاء الله تعالى.